بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله سنبدأ في مدارسة أو التنكيث على كتاب الإمام الحجة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الذي هو المستصفى. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بناه على توطئة ومقدمة وأربعة أقطاب، فالكل خمسة. بالنسبة للتوطئة قسمها إلى قسمين، وإن كان هو لم يسميها توطئة ولكن هي كالمقدمة للمقدمة. فهذه التوطئة اشتملت على أمرين: الأمر الأول خطبة الكتاب، والأمر الثاني صدر الكتاب. فإذا عندنا صدر، عندنا خطبة وصدر ومقدمة والأقطاب الأربعة. في هذا المجلس إن أحيانا الله وقدرنا سنتطرق إلى الخطبة وإلى الصدر. في علم التأليف الحديث الخطبة والصدر نسميه التمهيد، فالرسائل العلمية التمهيد ثم المقدمة، والتمهيد يذكرون فيه بعض النقاط هي التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله في الخطبة وفي الصدر. أما الخطبة فهو رحمه الله ذكر فيها بواعث التأليف لهذا الكتاب، وهو أنه سأله بعض طلبة العلم الذين تعاطوا الفقه أن يضع هذا الكتاب. وسبق أن بينا أن هذا الكتاب سبقه كتاب في علم الأصول، سبقه كتابان في علم الأصول، وإن كان هو وسط بينهما اللي هو المنخول وتهذيب الأصول. وفي هذه الخطبة ذكر الشيخ من كتبه خمسة: ذكر الإحياء، وذكر كيمياء السعادة، وذكر المنخول، وذكر التهذيب، وذكر المستصفى. في هذه المدخل الأول، وهنا نعرف مثل ما أطلق على الشيخ بعض من تكلم في شخصيات المشايخ، قال إن الشيخ هو من الناس الذين تعرف كتبهم من كتابه، وهذه ميزة في الشيخ، تعرف كتب الشيخ من إيش؟ من كتبه. فالآن في المستصفى بيّن لنا عندنا خمسة كتب، وستأتي معنا في المقدمة الأخرى ثلاثة كتب أخرى في المقدمة، لسه ما دخلنا إلى لب الكتاب، واضح؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وقد تناطق على التوافق قاضي العقل، وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع، وهو الشاهد المزكى المعدل، على أن هذه الدنيا دار غرور، وهي مطية عبور لا مضنة كسل. وهذا من دباجة الشيخ التي كما يقول خضر بك رحمه الله: وما أظن أن القرطاس قد عجز أن يمد الشيخ بهذه اللغة. فعندنا على كلام الشيخ عقل حاكم، وفيه صفتان لا يبدل ولا يعزل. وبالمقابل عندنا إيش؟ عندنا شاهد وهو إيش؟ هو الشرع، وفيه ميزتان مزكا وعدل. وأنتم تعلمون القاضي أو الحاكم لا يحكم إلا إذا وجد الشاهد، فإذن هو الذي عليه المضار، واضح؟ الذي هو الشرع. طيب تضافر على إيش؟ على أن هذه الدنيا العبرة فيها بأنها محطة ترحال. وهنا سبق أن بينا أن المستصفى ألفه الشيخ بعدما خاض غمار الفقه، ثم نهج منهج التنسك والعزلة، ثم ألف هذا، فهو نتاج لهاتين المرحلتين. فلما كانت الدنيا بهذا الشكل لا يصلح فيها كما يقول الشيخ إلا الطاعة، لا يصلح فيها إلا الطاعة، ثم قال والطاعة على قسمين، طاعة عمل وطاعة علم. قال وأجلهما طاعة العلم. لماذا؟ قال لأن في العلم اجتماع عمل العقل وتدبر القلب، وهما أفضل الجوارح وهو عمل. فالعلم هو إيش؟ هو عمل، إلا أنه عمل إيش؟ أرقى ما فيك وهو قلبك وعقلك، واضح؟ طيب هذه كلها الآن إيش؟ الشيخ يريد أن يمهدنا إلى أن نصل إلى هذا المبتغى. ثم قال الشيخ إذن الدنيا مطية والأصل فيها الطاعة، والطاعة عمل وعلم وأفضلها العلم. فالعلم قسم العلم إلى ثلاثة أقسام، وهذا المنهجية التي قلنا الشيخ انبر فيها، وهو التقسيم أو الانتقال من الكل إلى الجزئي. قال والعلم على ثلاث: عقلي محض، ونقلي محض، وما امتزج فيه العقل والنقل. العقل المحض قال مثاله علم الحساب وعلم الهندسة وعلم النجوم. ثم قال بعدها وهذا علم لا يحث عليه الشارع ولا يندب إليه. وعندنا علم نقلي محض وهو كعلم الحديث وكعلم التفسير، فإن أقصى ما يرغب فيه قوة الحفظ. وعندنا علم قد مزج بين النقل والعقل وقال وهو علم الفقه وعلم الأصول، واضح إلى هنا؟ طيب من الذين اختصروا المستصفى الإمام ابن رشيق المصري المالكي وهو فقيه، لما جاء إلى هذا الكلام ما أعجبه، وخاصة التقسيم الأول الذي هو النقل العقلي المحض، وخاصة عبارة الشيخ أن هذا لا يحث عنه الشرع ولا يندب إليه، فقال بهذه اللفظ قال وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. ابن رشيق في لباب المحصول هذا يوجد نسخة واحدة، وهي في مكتبة الأسد بدمشق، نسخة واحدة. وهذه النسخة كان علق عليها الإمام الفاضل جمال القاسمي رحمه الله عالم الشام، نسخها وعلق عليها. في هذا الموطن بالضبط قال وهنا تبرز قيمة الإمام ابن رشيق في نقضه للإمام الغزالي في هذا القول، وما قاله صحيح، وقد انتقد على الإمام، وقد انتقد كثير من العلماء على الإمام هذا الكلام، واضح؟ أما نحن فنقول أولا لا ينبغي لرجل جاء إلى كتاب إمام وأراد أن يلخصه فيبدأ به بنقضه. وأستحضر هنا مقولة للإمام ابن السبكي أخذها عن أبيه، وأبوه كان قد بلغ درجة الاجتهاد، إذا تقرأوا في ترجمة 108 قد بلغ أبوه اللي هو التاج درجة الاجتهاد. يقول: ولا أرى أن ينقض الغزالي ولا غيره إلا ممن وصل مرتبته أو فاقه. وحقيقة لأن أنت إذا لم تبلغ مبلغ علم الرجل فأنت دونه، ولك الحق أن تنقضه إن ماتلته أو تجاوزته، لأن النقد على قسمين، إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون فيه قصور لعدم الفهم. وبما أن المرتبة دون صاحب الكلام، فتغليب مسألة عدم الفهم أقوى. طيب، نأتي الآن إلى ما قاله الشيخ. قال: العلوم ثلاث: عقلي محض، وهو هذا الذي عندنا فيه الإشكال، وهو علم قلنا الهندسة، وعلم الحساب، وعلم النجوم. ابن رشيق رحمه الله ماذا قال؟ قال: هذا الكلام ليس بصحيح، ثم ما بين، ولكن قال: وقال الله تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. سبق أن بينا لكم أن الشيخ أبو بكر بن العربي وهو تلميذ الشيخ لما أراد أن يرد على الشيخ ماذا فعل؟ قال: يرد على الشيخ من كلام الشيخ، وجاء من كلام الشيخ ووضعه وبين الكلام. فنحن إذا أردنا أننا ننهج نهج الإمام أبو بكر، وجدنا أن الإمام الغزالي ناقش تقاسيم العلم في كتابين اثنين، أحدهم كتاب إحياء علوم الدين، والكتاب الآخر المنقذ من الضلال. وذكر الإمام قال: إن العلوم على قسمين، علوم شرعية وعلوم ليست بشرعية. الشرعية تجاوزت القنطرة، أما التي ليست بشرعية قال فهي على ثلاثة أقسام: محمودة، مذمومة، مباحة. والمحمود هو علم الحساب وعلم الهندسة. قال: وصفة المدح يكتسبها العلم من تعلقه بمصالح الدنيا. فيه أوضح من هذا الكلام؟ ولو أن الإمام بن رشيق أراد أن يجمع بس بين قولي الشيخ ما اتضح بأن هذا الكلام ليس بصحيح، وخاصة والمستصفى ألفه الشيخ بعدما اكتمل وقربت نهايته. فقول الشيخ رحمه الله: إن العلم العقلي المحض الذي لا يحث عنه الشرع ولا يندب إليه، هذه يدركها من تعاطى أبسط العلوم. هذا الكلام صحيح، لا يحث عنها الشرع ولا يندب عليها لذاتها. في علم الأصول سوف يأتي معنا لما نبدأ في التعريف، لما نعرف مثلا الواجب أو المندوب أو أي تعريف، ماذا نقول في النهاية؟ لذاته. الواجب هو ما طلبه الشرع لذاته، أي أنه قد يوجد بعض المطلوبات من الشرع لكن ليست ذاتية فلا تدخل معنا في الوجوب. فعلم الهندسة ما رغب فيه الشرع ترغيبا لأنه يؤجر عليه لمجرد العلم، ولكن لما خدم المسلمون وخدم المسلمين ولما أعان على الدين فهو يثاب عليه ويحث عنه من الجهة التي إيش؟ التي يرتقي بها. مثل المباح لما نتكلم عليه الأصل فيه لا يثاب عنه، لكن إذا اقترنت به النية صيرته إيش؟ مندوبا، وقد تصيره واجب، ولا أحد يقول بأن المندوب هو واجب. واضح؟ فالشيخ لما قال أن هذا لا يحث عنه لذاته، أما وكونه يساعد على الإرث في ضبطه ويساعد على معرفة المنازل التي بها المواقيت، فإذا هو مرغب فيه لما يفضي إليه. واضح؟ فبهذا يتضح بأن كلام الشيخ لا غبار عليه. واضح؟ طيب، وخاصة والشيخ ذكر الآن هذه التقاسيم الثلاثة وصدر بالمقدمة التي قلنا إيش على أن هذه الدنيا دار غرور، فإن كان ولا بد فاشتغل بما ينفعك ابتداء، فعليك بالعلوم الشرعية لأنك تؤجر ولو لم يكن فيها نية، فالأجر في ذاتها. واضح الكلام؟ فإذا التقاسيم هذه تختلف باختلاف الاعتبارات، ولا يمكن أن ينظر إلى تقسيم واحد ويخطأ الرجل فيه. واضح؟ طيب، الآن ذهبنا إلى تقسيم الشيخ إلى أنواع العلوم. الشيخ بعد هذا التقسيم انتقل بنا إلى مسألة الصدر أو مسألة التصدير الذي هو تصدير الكتاب. الآن انتهت عندنا إيش؟ انتهت عندنا التوطئة والمدخل، وقال بأن علم الأصول اجتمع فيه العقل والنقل وما امتزج فيه ارتفع، فلهذا عليك بطلبه. واضح؟ طيب، هنا انتهى كلام الشيخ ودخل معنا إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة التصدير، الصدر الذي هو الصدر. وأنتم تعلمون أن الصدور محل العبور، ولا يمكن أن تعبر إلى كتاب الشيخ أو إلى أي كتاب ما لم تمر على الصدر، والصدور محل الأنظار. لهذا نجد أن الإمام ابن رشاق في المختصر اختزلها اختزالا لا يليق بالمحل، وأما الإمام أبو محمد ابن قدامة فقد حذفها بالكلية، وأما الإمام ابن رشد فقد توسط وصنيعه محمود. فنأتي إلى الإمام ابن قدامة. ابن قدامة رحمه الله سبق أن بينا أنه أعاد ترتيب الكتاب على غير ترتيب الشيخ، وقلنا من الذي وجه له اللوم؟ الإمام الطوفي رحمه الله، لهذا اختصر الروضة وشرحها. يقول الإمام الطوفي في الروضة، قال: وما حببت ولا أعجبني ولا ارتضيت ترتيب الشيخ الموفق، لأن الموفق في الروضة ساقها على مسائل. قال: ولو التزم بترتيب الشيخ لكان أدعى إلى الفهم. قال: وإن الشيخ أي أبا حامد رحمه الله صدر كتابه بمقدمة رائقة تنبئ عن فهم هذا العلم. ثم ماذا فعل الإمام الطوفي؟ ساق مقدمة الإمام الغزالي واختزلها، ولكن جاء بها كاملة، لأنه هو يقول إن الاختصار هو الإتيان بالمعنى لا باللفظ، وهذا تعريف جيد للاختصار. فالطوفي قرأها مثل ما فعلنا نحن الآن، قرأنا هذه ثم نعيد بصياغتنا إيش المواطن التي تكلم عنها الشيخ. واضح؟ طيب، الآن هذا التصدير المهم لكتاب المستصفى من الشيخ ذكر فيه 5 مسائل، هذه لابد أن تعلم. لماذا؟ لأننا نريد نقرأ كتاب وهذه 5 هي المفاتيح. يقول الشيخ 5 مسائل هذه هي: أولا، تعريف علم أصول الفقه. ثانيا، معرفة مرتبة علم أصول الفقه من العلوم. ثالثا، كيف تشعب علم أصول الفقه من الأقطاب 4 التي ذكرها الشيخ. رابعا، كيف يرجع علم الأصول كله يرجع علم الأصول كله إلى الأقطاب 4. الفرق بين 3 و4 هو الأقطاب الأربعة كيف خرج منها علم الأصول وكيف يرجع إليه علم الأصول. ويقول الإمام الطوفي: وهذا من مستحسن النظر، إذ أن ما زال العلماء الأوائل إذا ابتدأوا كتبهم أن يبينوا في البداية إلى أي شيء ينتهي هذا الكتاب خروجا ودخولا إليه، بحيث أنك الآن لو نقرأ الآن فقط هذه التوطئة التي ذكرها الإمام الغزالي وقرأتها قراءة إمعان، والله تفهم علم الأصول، تفهمه فهما. واضح؟ فلهذا الشيخ قال كما قال الطوفي قال وكررها الشيخ للفائدة، لأن خروج العلم الأصول من هذه الأربعة أو دخول علم الأصول في هذه الأربعة قد يكون المعنى واحد، واضح؟ ولكن اللفت الفائدة هي إيش؟ كيف خرج العلم وكيف يرجع، واضح؟ والموضوع الخامس وهو أننا بينا على أن الإمام الغزالي في المستصفى بدأ بمقدمة، وتلك المقدمة غلب عليها علم المنطق، فعقد هنا كلام في خصوص كيف ترتبط هذه المقدمة بعلم الأصول، واضح؟ نحن إن شاء الله في هذا المجلس نحاول أننا نحرج أو ننكت على هذه الأربعة، على هذه الأربعة، أما الخامسة فنرجئها لما نتكلم الكلام العام على المقدمة، وكان الأليق أن يكون هذا الخامس معها، واضح؟ طيب الآن قلنا أول شيء صدر به الشيخ هو إيش؟ هو التعريف، وهذا الأليق، لأنك تريد أن تعرف العلم أو تتعلمه فأول شيء اعرفه ما هو. قال الشيخ وعلم الأصول هو علم مركب هنا من لفظين الفقه والأصول، وبهذا لا يستطيع أن يضبط ضبط الحد، فلهذا نعرف الفقه ثم نلجأ إلى المجموع، واضح؟ قال وأما الفقه فهو في الوضع الأول، هكذا الشيخ خليك معي، الفقه فهو في الوضع الأول، في أصل الوضع. انظر لفظة هذه أصل الوضع، هذا تعبير الشيخ الذي نحن الآن نعبر عليه باللفظ اللغوي، فالشيخ دائما نحن الآن سوف نبدأ من هنا، لأن علم الأصول كله سوف يعرفه الشيخ، الواجب تعرفه في أصل الوضع، المندوب تعرفه في أصل، فهذا اللفظ سوف تتكرر معنا، فإذا أطلق الشيخ لفظة في أصل الوضع فالمراد بها إيش؟ في اللغة. وهذا الآن من هنا نستطيع أننا نستشف كما يقول بعض المشايخ، إذا أردت أن تدرس أي شيء شيخ وبدأت في قراءة كتابه حاول أن تكون لك قاموسا للشيخ، وما من أحد منا إلا وله دائما مصطلحات يكررها، فكذلك المشايخ وهم يكتبون دائما عندهم مصطلحات، لهذا الآن الخبراء في علم الكتب أو في المخطوطات قد تأتي إليه مخطوطة مبتورة الأول مبتورة الثاني الأخير فلا يعرف لمن، فيقرأها مرتين أو ثلاثة فيستشف من قاموسها أن هذه الاصطلاحات هي اصطلاحات العالم الفلاني، وسوف يأتي معنا لفظة الأقطاب، هذه من خصائص الإمام الغزالي، والوضع الأول هذه من خصائص الإمام الغزالي، واضح؟ فإذا هذا اللفظ لابد أنكم تضبطونه عند الشيخ. فعرف الفقه، ونحن الآن لا نريد أننا نشرح كاملا لأن الكتاب بين أيديكم وهو مفهوم، واضح؟ طيب فعرف علم الأصول لغة علم الفقه في اللغة، ثم عرفه في الشرع. أما التعريف الشرعي فقال هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاص. لا لا لا، ماذا يسمي هذا عند العلماء؟ ولكن صار بعرف العلماء، بعرف العلماء أصل الوضع، عرف العلماء، العرف العلماء المراد به إيش؟ التعريف الاصطلاح، واضح؟ فسوف يأتي معنا عرف العلماء أي بمعنى الاصطلاح، أصل الوضع بمعنى إيش؟ اللغة، واضح؟ طيب عرف لنا الشيخ الآن أصول الفقه، أن الفقه هو الفهم، وأن الأصول هو أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. بعد ذلك جمع لنا علم الأصول وعرفه بأنه على شقين، علم الأصول شقين، هو معرفة الأدلة وكيف ومعرفة طرق الاستنباط الحكم منها، وهذا هو علم الأصول، معرفة إيش؟ الأدلة ومعرفة كيف يؤخذ الدليل، كيف يؤخذ الحكم من الدليل. ثم يقول الشيخ وهذه العملية قد تشبه عليك مسألة الفقه، والفقه كذلك حكم شرعي مع دليل، والفرق بينهما هو أن الفقه جزئي والأصول كلي. فالفقه يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فيشترط الولي في النكاح. أما الأصول فيتعلق بأن كيف يستنبط لا نكاح إلا بولي، هو من قول رسول الله، وكيف يتعامل النص السني هذا في استنباط الحكم، هل هو بمنطوقه، هل هو بمفهومه، هل يقتضي العموم أو يقتضي الخصوص. لكن حكم أن وجوب الولي في عقد النكاح لا يتطرق إليه الأصولي، واضح؟ وبهذا يعرف الفرق بين الفقيه وبين إيش؟ وبين الأصولي. طيب، هنا انتهى الشيخ في تعريفه علم أصول الفقه. ننتقل إلى المسألة الأخرى التي هي مرتبته بين العلوم، أي العلوم الأخرى. يقول الشيخ: إذا أردت أن تعرف مرتبة علم الأصول من بقية العلوم، تنظر إلى أن العلوم على قسمين: علوم نقلية وعلوم عقلية. من قبل قسم العلوم إلى كم؟ إلى ثلاثة، والآن قسم العلوم إلى إيش؟ لأن التقاسيم هي عبارة باختلاف الموضوعات التي يريد يطرحها الشيخ، فلا يمكن أن نعترض على الشيخ ونقول له الآن قسمت إلى ثلاثة والآن جئتنا إلى اثنين، واضح؟ طيب، فقال العلوم على قسمين: علم عقلي، عقلية ونقلية. ثم قال: وكل منها جزئي وكلي. إذا صار عندنا كم؟ أربعة. ثم قال الشيخ: وأما العلوم العقلية أو الدنيوية هذه لا نتعرض إليها، نبقى في القسم الذي هو إيش؟ العلوم النقلية. بالمناسبة، الإمام ابن رشد الفيلسوف جمع بين التقسيم الثلاثي الأول والتقسيم الثنائي هذا، وخاصة الكلي والجزئي، ودمجهما مع بعض وساغ لنا تقسيما آخر، لكن على الطريقة الرشدية لا على الطريقة الغزلية. وقسم العلوم في المقدمة إلى علوم للعلم، وعلوم للاعتقاد، وعلوم لوضع المناهج، وهو تقسيم لعلنا نعرج عليه إن شاء الله في الكلام على المقدمة المنطقية. طيب، الشيخ الآن قال لك العلوم على قسمين: دنيوي أو عقلي، وأخروي ونقلي. النقلي هذا الذي نبقى معه هو إيش؟ هو كلي وجزئي. ما معنى الكلي والجزئي؟ يعني أنه إما أنه يناقش كل القضايا بحيث أن البقية تندرج تحته، أو أنه جزئي يناقش في تخصص معين. فيقول: العلوم الأخروية هذه كعلم الحديث وعلم الفقه وعلم أصوله والتفسير، وقال وعلم الكلام وعلم الباطن. علم الباطن في لغة الشيخ هو علم التزكية، لهذا قال وعلم الباطن، أي تنقية القلوب من الشوائب. فإذا أطلق الشيخ وجدت علم الباطن فهو علم إيش؟ علم التزكية. وقال وعلم الكلام. علم الكلام عند الشيخ هو الذي نسميه الآن علم العقيدة وعلم التوحيد. ولماذا يطلق عليه الكلام؟ لأنه كان من باب التكلم في الإثبات. الآن أنت تريد أن تثبت وجود الله، وتريد أن تثبت صدق النبي، فهو تعاطي إلى إيش؟ إلى مسألة كلام في الأخذ والعطاء، واضح؟ طيب، يقول الشيخ: وكل العلوم النقلية جزئية، والعلم الواحد الشرعي الكلي هو علم الكلام الذي هو علم إيش؟ العقيدة والتوحيد، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، قلنا للشيخ لماذا؟ قال: لأنك إذا نظرت إلى المفسر فهو ينصب كلامه على كلام الله في بيانه وفي فحواه وفي استنباط الأحكام منه، وكذلك الأصولي فهو في معرفة الأدلة الشرعية وكيف تثمر الأحكام. أما علم العقائد قال فهو أولا الوحيد الذي يتكلم في الوجود، لأنك أنت الآن نحن نتكلم على مبادئ العلوم لا لكوننا نحن كلنا مسلمين، نرتقي إلى الدرجة الكبرى. فعلم الكلام أو علم العقائد يبدأ بأن الوجود مقسوم على قسمين، إما قديم وإما حادث، والله وما عدا الله. فالآن تريد أن تثبت كيف يوجد الله وماذا يجوز عليه وماذا لا يجوز، وتريد أن تثبت النبوة وكيف تثبت صدق النبوة. هذه التي هي المواضيع، إيش مواضيع علم العقائد، واضح؟ فقال أنت لابد أن تنتهج هذا النهج. ثم قال والذي معك هنا هو العقل، ولهذا أنتم في القرآن عندنا قل سيروا في الأرض قل انظروا، كلها عبارة عن إيش؟ عن نظر وتأمل حتى يستدل على الحادث على وجود الله سبحانه وتعالى. ثم بعد وجود الله سبحانه وتعالى لابد أن تثبت لم يلد ولم يولد، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بمتعدد، واضح؟ وليس شركاء متشاكسون، واضح؟ فهذه العلوم كلها تندرج تحت علم إيش؟ تحت علم العقائد. ثم قال الشيخ وبدأ معنا في التسلسل في هذه العلوم، قال إلى أن يثبت العقل صدق النبي، بما أن الوجود لم يوجد عبث لابد له من واجد، وهذا الواجد حكيم عالم، والحكمة تقتضي أن يبين مراده من الخلق وهو العبادة، ولا يفهم ولا يعلم مراد الله إلا منه، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا كان نبي. وهنا قال الشيخ عبارة أنا أراها لو كتبت بماء العيون لكان عليها هين، وهو قوله قال ثم يقف العقل هنا وينعزل ويسلم الزمام لخطاب رسول الله، فكل ما جاءنا من رسول الله على العين والرأس. العقل إلى أن تثبت صدق النبي، بما أنك أثبت صدق النبي فإذن كل ما قاله رسول الله فلابد أن تعمل به، فعقلك هنا يتعطل. قال يتعطل وينعزل، واضح؟ فلهذا قال كان علم الكلام الذي هو علم العقائد هو العلم الوحيد الكلي، وبقية العلوم هي إيش؟ هي جزئية، واضح؟ طيب انتهينا من مرتبة علم الأصول. إذن علم الأصول هو علم جزئي باعتبار الكلي ألا على تقسيم الشيخ. ننتقل إلى المسألة إيش؟ الثالثة، التي هي كيف يتشعب علم الأصول من الأقطاب الأربعة. أول شيء عندنا أن الإمام الغزالي ألف علم الأصول وقال يدور على أربعة أقطاب، على أربعة أقطاب. وإذا أردنا أننا نفكك سنتكلم على مسألة القطب، ونتكلم على مسألة التربيع ولفظ القطب. بأيهم نبدأ؟ بالتربيع. لا يرضى عليك. سبحان الله، من تأمل صنيع الإمام الغزالي في كتبه يجده دائما ينتهش نهج التربيع في كتبه. مثال الإحياء الأربعة اللي هي الأقسام الأربعة: المنجيات، المهلكات، العبادات، والمعاملات. نأتي إلى الفقه اللي هو البسيط على أربعة: العبادات، المعاملات، والمناكحات، والجنايات. الله يرضى عليك. وعندنا كتاب آخر في الاقتصاد في الاعتقاد بناه كذلك على أربعة، وعندنا المستصفى بناه على أربعة، وهكذا دواليك في كتب الشيخ. طيب ما هو السر في ذلك؟ أنا ما وجدت أحد نبه على هذا، وإن كان فيه بعض المتقدمين قال ويلحظ في تصنيف الشيخ التربيع، لكن لماذا؟ يعني الذي ظهر لي والعلم عند الله أن هناك في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس، وإن كان قال أبو داود إسناده مرسل إلا أنه يصح مرفوعا لرسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وفي رواية الصحبة 4، والسرية 400، والجيش 4000. التربيع الصحبة 4، والسرية، والجيش، وفيه عند وأن الطليعة 40، من كان متكلم في هذه الزيادة. وجدت كلام للشيخ الإمام الغزالي يشرح هذا الحديث، قال يقول الإمام قال واعلم أن الكلام دون الأربعة إخلال بالمقصود، والزيادة عليها هي حاجة، والحاجة لا يلتفت إليها. وهذا مقصد عندنا في الشرع في مسألة الأعداد، إذا نسميه علم العدد، تجد دائما الأربعة تنبئ عن القوة وتنبئ عن الكمال، مثل ما عندنا في الشرع حرف السبعة يدل على إيش؟ يدل على الشفاء. شوف تابع ما جاء في صحيح البخاري من أدوية رسول الله، تجدها كلها قائمة على سبعة: من تصبح بسبع تمرات، من مرض فوضع يده على المكان الذي يتألم وقال 7 مرات، وهكذا السبع. فالأربعة تنبئ على إيش؟ تنبئ على النضج وعلى الكمال. وعندنا البيت قائم على أربعة، وعندنا القاعدة، انظر لو زدت في الكرسي الرجل الخامسة ما كان فيها فائدة، لكن لو حولتها إلى الثلاثة قد لا تثبت، لكن الكمال في الثبات هو إيش؟ هو أربعة. وعندنا حتى في النسك عندنا منها 4 حرم في الشهر، تريد تنتسك مع رب العالمين 4 لا تقترب فيها من الدم، واضح؟ وعندنا كما يقول الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 4، قال المقصود به الخلفاء 4، وبهم اكتمل الدين: عليكم بسنتي والخلفاء الرشيد من بعدي. وعندنا كذلك الآن المذاهب 4، بالمذاهب 4 حفظ الفقه الإسلامي، ولا يمكن للأمة أن تقوم قياما من أجل التوافق والنهوض إلا إذا كانت لها هذه 4، 3 ما يكتمل الرأي، واضح؟ فمن هذه النظرة، وسبق أن بينا أن الإمام الغزالي كان مولعا بسنن أبي داود، وكانوا يسميه كتاب فقه، وهذا الحديث ما أخرجه من أصحاب السنن إلا أبو داود، واضح؟ فيكون الشيخ التربيع عنده هذا مقصد، على أنك إن أقمت أي شيء فأقمه على 4، فبه يكون الكمال، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى المسألة الثانية التي هي مسألة الأقطاب. على بحثنا المتواضع لم نقف على أحد سبق الإمام الغزالي في الترتيب الكتب على الأقطاب، والقطب هو ما يدور عليه غيره استقلالا. قبل الإمام الغزالي لم نجد، بعد الإمام الغزالي وجدنا، وأول واحد وجدناه هو الإمام الغزالي، ففي كتابه مقاصد الاعتقاد بناه على 4 أقطاب، والكتاب مطبوع متداول. ووجدنا تلميذ الشيخ اللي هو أبو بكر بن العربي في كتابه الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى، والكتاب لم يطبع، وكأن مخطوطاته موجودة، صح شيخ؟ طيب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى، وهو من الكتب النفيسة للشيخ، وذلك الرجل الفاضل له نسخ منه، فإن أردت أن تشتغل على الكتاب فعليك به. طيب، الأمد الأقصى، وكذلك هذا الأمد الأقصى بناه الإمام أبو بكر بن العربي على 4 أقطاب، وبناه على إيش؟ على لفظ القطب. إحنا الآن نأتي كيف الآن من المستصفى هذا اللفظ كيف الشيخ استعمله. إذن كرره الشيخ في كتابه، نجد أن أبو بكر بن العربي استعمله. بعد أبو بكر بن العربي وجدنا أحد من الفقهاء وهو الإمام القرافي. الإمام القرافي في كتاب الدخيرة لما جاء إلى كتاب النكاح منها قال: وكتاب النكاح يدور على 5 أقطاب، القطب الأول الزوج، القطب الثاني الزوجة، القطب الثالث كذا. فإذا استعمال القطب وارد من حتى عند غير الغزالي، وهم تقليد له. واضح؟ طيب، الآن كم رجل عندنا الآن؟ 4 3. عندنا ابن الأزرق في كتابه الملك، في سلك الملك، بناه على قطبين باستعمال لفظ القطب. وعندنا الكتاب الآخر الذي هو في نظري هو الآن الفاصلة، هو كتاب لابن الأثير الكاتب، وهو كتابه الجامع في صناعة الكلام في علم اللغة العربية والبديع، وبناه على قطبين. فإذا استعمال القطب في لغة الشيخ لغوي ومقصدي. واضح؟ طيب، لكن نقول للشيخ الآن: ما معنى القطب؟ أو لماذا عبرت بهذا؟ نجد أن الشيخ شرح ذلك في كتابه الاقتصاد، قال: ألفت هذا الكتاب على أقطاب 4، وإليها مرجع المقاصد، وإليها مرجع المقاصد والاعتقاد. فالقطب ينتهي إليه غيره وهو مستقل. لهذا إذا جئنا إلى كتاب الاقتصاد، القطب الأول قال هو الله، وهو تستطيع أن تتكلم على رب العالمين بغض النظر عن مخلوقاته. واضح؟ فهو يكون قطب في الباب. واضح؟ أي أنه عليه المدار، عليه المدار، ولا يخرج شيء عنه، ولا يمكن أن نعبر بالأركان، لأن الأركان يقتضي أنه شيء يبنى عليها، أما القطبية لا تقتضي البناء. ولهذا في علم الأصول هنا ألفه على 4 أقطاب، بحيث أن كل قطب منفصل عن البقية. واضح؟ إذن تعبير الشيخ بلفظ القطب أو الأربعة هنا هو عين الصواب والنضج في مسألة التأليف. واضح؟ لا لا لا لا، القطب هنا هو لغوي، نقول قطب الرأي التي عليها تدور القطب هذا، أما ذاك اصطلاحا آخر وإن قد جاء في بعض الآثار. طيب، الآن نأتي إلى، بعدما نكتنا على هذين الأمرين، نأتي إلى مراد الشيخ بأن علم الأصول يرجع إلى 4، وهذا كذلك مما امتاز به الشيخ في علم الأصول. يقول علم الشيخ: علم الأصول أمثل لك فيه بمثال تفهم معنى هذا العلم، وهو أنه عندنا شجرة، والشجرة ماذا تعطي؟ تعطي ثمرة. ومن الذي يأخذ الثمرة؟ المستثمر. ولكن عندنا أمر آخر، وهو إيش؟ كيفية القطف. الذي عندنا النخل الآن، الذي ما يعرف يجز النخل يفسده لما يفسده، إذن عملية القطف هي من الأهمية كأهمية الثمرة. واضح؟ فيقول الشيخ: وعلم الأصول على هذه 4 أقطاب، عندنا الثمرة وهي الحكم، وبدأ به أول الأقطاب هو إيش؟ معرفة الأحكام. وعندنا الشجرة التي هي الأصول، الكتاب والسنة، الذي أنتج لنا إيش؟ أنتج لنا الحكم. هنا في هذا المفصلية في مسألة تقديم الثمرة على الشجرة، يقول الإمام الطوفي مداعبا للشيخ الغزالي قال: وكان الحري بالشيخ بما أنه قد مثلنا بالشجرة أن يبدأ بالشجرة، لأن الشجرة سابقة للثمرة وعلى الأقل السبق الوجودي، واضح؟ لكن أجاب الطوفي قال: ولكن الشيخ انتبه إلى ذلك فقال لك بعد ذلك بشوية، قال: وقدمنا الحكم لأنه هو الوحيد المقصود لذاته. في علم الأصول في الأخير هو الحكم ليس الأصل، واضح؟ فقدم الحكم على الأصل من باب إيش؟ من باب المراد في هذا. فلهذا قدم الحكم الثمرة اللي هي الحكم، ثم الشجرة أو الأصل الذي هو الدليل، ثم قال كيفية الاستثمار وهي الطرق التي تقطف بها التمر، ثم قال والآخر وهو المستثمر وهو المجتهد الذي يتعاطى هذا، واضح؟ وهذا تشبيه بليغ ورحم الله الشيخ فيه. والشيخ يقول: ولن تجد مسألة أصولية تخرج عن هذه الأقطاب الأربعة، واضح؟ إذن بينا الآن من هذه الأربعة كيف يخرج الأصول. الآن أراد الشيخ يكررها مرة أخرى وكيف رجع علم الأصول إلى هذه الأربعة، واضح؟ يقول الشيخ، وهو الباب الرابع والأخير، الرجوع. الآن عندك الحكم اللي هو الثمر، طيب وإذا احتجت أن تتكلم على الحكم أول شيء تتكلم عليه أقسامه، وهي أنه هذا الحكم إما واجب وإما مكروه وإما مباح وإما الأقسام تبعه، واضح؟ ثم هذا هو يتعلق بمن؟ بالمكلف، لأنه هو الذي يقوم به، فتتكلم على المكلف، واضح؟ ثم قال: ومن هنا لما تقرأوا تعرف كيف يستنبط كل في الحكم المسائل الأصولية التي تندرج تحته. ثم جاء إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة الأصول. في مسألة الأصول، وهذا كذلك من انفرادات الإمام الغزالي، في مسألة الأصول ذكر أن الأصول ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع فقط، أضاف لفظة فقط. وهنا وإن كان الشيخ قلنا يأخذ من مين في التصنيف هذا؟ من كان الذي المنهج الباقلاني الله يرضى عليه في الكتاب التقريب، لكن لما جاء هنا احترم الشيخ المؤسس وهو الإمام الشافعي فذكرت الأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي لم يدخل القياس هنا في مسألة الأصول، وإن كان عدها بعد ذلك الأصوليون. فالأصول عند الإمام هنا كشيخه وهي الكتاب والسنة والإجماع، قال: والإجماع يكون مستندا إلى نص، والقرآن من كلام رسول الله، فكلها الثلاثة ترجع إلى لفظ رسول الله، القرآن ولفظ رسول الله، والسنة لفظ رسول الله، والإجماع مستند إلى نص رسول الله، فالأصول كلها ترجع إلى إيش؟ إلى لفظ رسول الله، واضح؟ طيب إذن هذه الأصول. ننتقل إلى الثالث الذي هو إيش؟ طريقة الاستثمار، كيف يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. الشيخ بالاستقراء، وهو استقراء صحيح، عندك أربعة طرق لا يمكن أن تجد خامسة، فأنت تستنبط الحكم من الدليل إما بمنطوقه: أقيم الصلاة يساوي الصلاة واجبة، وإما أن يكون بمفهومه وهو ما دل عليه بالعكس، وإما أن يكون بمقتضاه يقتضي ذلك، وإما أن يكون بمعقوله وهو القياس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها الشيخ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فأنت تقول: ولا يجوز قضاء الجائع قياسا على الغضبان بجامع التشويش في كل، واضح؟ هذا قياس. الشيخ يقول لك: لا ندخله من باب القياس، وإنما ندخله من دلالة اللفظ بالمعقولية. فإن التشويش هو المراد في اللفظ، واضح؟ فيلحق به لفظا لا علة، واضح الكلام؟ ثم جاءنا إلى القطب الرابع، وهو من؟ وهو المستثمر، وهو إيش؟ وهو المجتهد. والمجتهد هذا فيه شروط لابد أن تتوفر فيه، فما هي شروط المجتهد؟ ثم نعكس ونقول يقابل المجتهد مين؟ المقلد. فلا بد من ذكر المقلد وماذا يعتريه، واضح؟ وبهذا تجد أن علم الأصول كله خرج من الأربعة ورجع إليه، واضح؟ يقول الإمام الطوفي صنيع الإمام الغزالي هنا هو الدليل الحقيقي على مسألة التأليف. شوف الآن احنا استطعنا نستوعب علم الأصول كله في هذه المقدمة، واضح؟ الإمام ابن قدامة الله يرحمه ذكر مسائل ستة لعلم الأصول كاملة، لكن في الأخير ما تستطيع أن تتصور التصور العلمي، واضح؟ الآن أكملنا مراد الشيخ وقلنا بقيت المسألة الخامسة، وهي تعلق المقدمة المنطقية بعلم الأصول، هذا نرجئها إلى الكلام على المقدمة المنطقية، هو أليق بها. الإمام بن رشد وقد اختصر المستصفى يقول: وإذا أمعنت النظر فيما قاله الشيخ إمعان ناقد وجدت أن علم الأصول هو قطب واحد، وهو الشيخ. الآن احنا تكلمنا على أربعة أقطاب، صح؟ الإمام بن رشد يقول بأن لو أمعنا النظر الأربعة أقطاب هي ترجع إلى قطب واحد. كيفية الاستفادة؟ الأدلة، علم الأصول هو الأدلة الذي يستنبط منها المستثمر يرجع إليه، وطريقة الاستنباط ترجع إليها، واضح؟ فرد الأقطاب الأربعة كلها لإيش؟ إلى قطب واحد. وهذا الذي نبهنا عليه في تعريف الشيخ لعلم الأصول، ماذا قال؟ ما هو علم الأصول؟ هو العلم بالأدلة الأصولية، بالأدلة التي يستنبط منها الحكم من باب الإجمال لا من باب التفصيل، واضح؟ ولكن ابن رشد وهو رجل راقي قال: ولكن لابد أن نمشي على ما قاله الشيخ، فاختصر على الأربعة أقطاب، واضح؟ طيب في خلال تعاطينا إلى علم الأصول الضئيل هذا، أنا أجد والله أعلم أن هناك مسألة في علم الأصول ما أخذت حيزها وهي ضرورية في هذا العلم، وهي نقرب لكم المعنى ثم نذكر له. الشيخ ماذا قال في المثال الذي قاله الشيخ؟ علم الأصول أربعة: شجرة ومستثمر، طريقة الاستثمار، وثمرة. في نظرنا والعلم عند الله أن فيه واحد المسألة ضرورية إلى هذا، وأنا كنت أطلق عليها لفظ المناخ. المناخ الذي وجد فيه هذا الأصل الذي يستنبط منه الحكم، وكان بعض الفضلاء يقول لفظة المناخ هذه ما هي، فجاءنا بلفظ مقارب لها، وهو عندنا الأصل هو المقال والآخر هو الحال، صح شيخ؟ الحال المقال والمقام، مقال اللي هو الأصول، وعندنا إيش؟ عندنا مقام. إذا رجعنا إلى نظرية الآن الإمام بن رشد، علم الأصول هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن الأدلة، والأركان الثلاثة الباقية يمكن أن تؤخذ بطريقة تضمن من الأدلة، واضح؟ عندك دليل، إذا لابد لك من مستدل، ولابد لك من طريقة الاستدلال، واضح؟ وهذا الدليل ماذا خرج؟ ما خرج حكم، فهو الدليل. لكن الدليل الدليل الشرعي ولد في مناخ وفي مقام لا شك هو مؤثر فيه. فإذا درس علم الأصول بتعاطي الأدلة باجتناب أو بغض النظر عن المقام يقع هناك إشكالات في الاستنباط. استوعبتم قولي؟ سبق أن بينا في الدرس السابق الإمام الشافعي رحمه الله كيف فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. قال الأقرأ هو عندنا لفظ الآن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، لهذا قلنا السادة الحنابلة تمسكوا بهذا اللفظ وأوجبوا في التقديم الأقرأ. خالفهم السادة الظاهرية وأخذوا بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يؤم الناس أكبرهم، وقالوا القراءة للأكبر. الإمام الشافعي والمدرسة الحديثية ومدرسة الرأي من قبله وهم السادة الأحناف والمالكية يقول الأقرأ يؤم الناس الأقرأ. وجدنا في البخاري أن الصحابي يقول كان أحد منا إذا تعاطينا في كتاب الله نقرأ 10 آيات لا نتجاوزهم إلا إذا علمناهن فرزقنا العلم والعمل معا. فإذا الذي هو أقرأ يكون ماذا؟ يكون أعلم لا محالة، واضح؟ فهنا الشيخ ماذا فعل؟ الشافعي رحمه الله لهذا امتدح هذه الطريقة الإمام البيهقي وإن كان هو من كبار فحول المحدثين، قال وهذا هو الفهم. الآن الأقرأ إذا جئت وتمسكت باللفظ وهو منهج، ولكن الفهم الدقيق أن تعرف أن هذا اللفظ في أي مجال إيش؟ في أي مجال أو مؤثرات تؤثر عليه، واضح؟ وإن شاء الله سوف نتكلم على هذا لما يبدأ الشيخ في التوسع في بقية الأبواب. وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.